بيكم في يوم جديد، في حلقة جديدة، في تسبيحة جديدة، في الرحلة اللي احنا ماشيينها مع بعض، رحلة الإيمان، الرحلة اللي ممكن في وقفة فيها ما نلاقيش ترنيمة، ما نلاقيش صلوة، لكن سفر المزامير بيكفل لينا طول الرحلة بكل مواقفها، بكل وقفتها، بكل صعوباتها، بكل أفراحها، إن احنا نلاقي صلوة ونلاقي تسبيحة ونلاقي إيمان ونلاقي شخصيات حقيقية مشيت نفس السكة، عاشت نفس الإيمان، صلت صلوات وعملت عبادة واقتربت من الله في الظروف اللي احنا ساعات بنقول يا رب مش عارف أقرب، مش عارف أروح لك، مش عارف أصلي، مش عارف أسبح. سفر المزامير عبارة عن رحلة. ساعات ناس بتسألني بتقول مين كتب سفر المزامير؟ أقول لهم الروح القدس، لأنه ده اتكتب في 1000 سنة. سفر المزامير مش كتاب، ده رحلة عبر 1000 سنة من خلال 7 شخصيات عظيمة امتلأت بالروح القدس، امتلأت حياتها بالاختبارات، امتلأت قلوبها بإيمان وتسبيحات، وعبرت عن ده بدالي وبدالك. فممكن الترنيمة العادية ما نلاقهاش في موقف صعب، لكن 100% وأنا في سفر المزامير هلاقي في الموقف الصعب، في الموقف اللي مش لاقي حتى فيه إيمان، أخذ وعاء زي ما حصل مع المرأة الشنامية لما جابت الأوعية وأليشع قال لها اقفلي الباب وهاتي دهنة الزيت اللي عندك. يا رب ده أنا ما عنديش إيمان خالص. قال هات اللي عندك بقى وصب. فأنا باخد مزمور كوعاء وأقول له رب التسبيحة دي أنا نفسي أقولها في الظروف دي، هات منها زيت، هات منها نعمة، هات منها معونة، وصب في إناء الفارغ من هذا النوع من الصلوات في الوقت اللي أنا محتاج لك في إن أنا أصلي بهذا الشكل. في الظروف اللي إحنا بمر بيها ككنيسة، كبلد، كعائلات، كشخصيات، الله مش ناسي ده من رحلة الإيمان. يعني بيطلبش منك إن أنت زي ما الناس بتقول كده على طول تبقى فرحان على طول، وإن أنت تبقى مسبح على طول، وإن أنت تبقى هيمان على طول، ده أنت تبقى مش طبيعي. لكن الإيمان الطبيعي بيقول إن أنت تصرخ وتبجيل على فمك، صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، تبكي وقلبك ممتلئ بالرجاء. دي التسبيح الحقيقي، دي الصلاة الحقيقية اللي بتجمع كل ده في إيمان واحد. في ناس ما بيعجبهاش الكلام ده وراحت لواحد زي أيوب، الثلاث أصحاب أيوب راحوا لواحد زي أيوب. يمكن أنت اللي سمعني مجرب وفي ناس بتصب كلام زي كده في ودانك، راحوا قالوا له اللي يعرف ربنا لا يعيا ولا يفقر بالشكل ده ولا تصيبه المصائب دي كلها، أنت لازم غلطان، لازم في خطايا، لازم في شر، لازم أنت بعيد عنه، لازم أنت عملت حاجات وحشة في حياتك ونسيها. قال لهم أبدا. حد يسأل سؤال يقول هل هم كانوا غلط لما احنا بنوعظ من الكلام بتاعهم؟ لا، هم ما كانوش غلط، ولكن تطبيق نوعية إيمان على كل الحالات هو ده اللي خطأ، ده اللي ربنا زعل منه. لو انت قلته كلام مظبوط بس ما قلتوش فيا أنا في الموقف بتاع أيوب، الكلام بتاعه هو بتاع الحالة دي، لكن اللي أيوب قاله ساعتها صح، هو بيصرخ وبيئن وبيتوجع. النهاردة مع مزمور من النوعية دي، مزمور من النوعية الصعبة من قسم المزامير الثاني. احنا عارفين انه سفر المزامير زي أصفار موسى الخمسة، بيسموه أصفار داود الخمسة، متقسم لخمس أقسام. قسم الأولاني من مزمور 1 لـ41، حد يقول لي طب عرفنا منين ان هم 5 أقسام؟ آخر كل قسم هتلاقي في آخر المزمور اللي في آخر القسم كلمة أمين فأمين. في الثلاث أقسام الأولانية هتلاقيه بيتختم بالكلمة دي، أمين فأمين. وآخر قسم بيقول مبارك الرب هللويا، وآخر قسم القسم اللي قبل الأخير مبارك الرب هللويا، وآخر قسم اللي هو مزمور 150 كل نسمة فلتسبح الرب أو اسم الرب هللويا. فالمزمور اللي هنقوله النهاردة 43 ده تاني مزمور في القسم الثاني أو المجموعة الثانية اللي هي ماشية أو متناسقة مع سفر الخروج. ركزوا معايا، السفر اللي بيبدأ بأنه في شعب في مزلة وصراخ وأنين وعبودية وبيقول فين الخلاص؟ أين أنت؟ وربنا ما زعلش من الصرخات، قال له سمعت صراخهم ورأيت مزلتهم ونزلت لأنقذهم. عشان نعرف إحنا فين في المزامير دايما ناخد بالنا من حتة الأقسام دي هي ماشية مع إيه. هقرأ معاكم المزمور، ولو أنت حاسس بأنين في قلبك وجع من هذا النوع قول له يا رب في الوعاء ده النهاردة صب لي فيه زيت، أنا هستعيره، مش بتاعي، بتاع أبويا داود، بتاع بني قرح، الناس اللي رنموا وسبحوا، هستعير الوعاء ده واحطه قدامك، وهقفل الباب عن كل الاصوات وكل اللي بيصب في ودني بيقول لي انت غلط انت صح، ده غلط ده صح. تعالوا بينا ناخد الوعاء ده ونقول مع بعض مزمور 43، نصلي بيه الاول وبعدين هنرنمه ونشوف ربنا يقودنا في ايه في الحلقه بتاعته دي. اقض لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني، لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ أرسل نورك وحقك هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك، فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. وبعدين بيبص ناحية نفسه من جوه في باطنه ويقول لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. اقض لي يا الله، أو بحسب الترجمة السبعينية الأجبية القبطية أو كتاب الصلوات القبطية بيقول احكم لي يا الله. هنا بيكلم الله كقاضي وفي نفس الجملة ويقول له وأنا وكلتك القضية دي بتاعتك. امبارح كان في حد بعد بيقول لي هل ينفع نقول خصم مخاصمتي؟ المخاصمة يعني أنه في قضية، في خصم واقف قدامي، فهو من كتر اتكاله على الله وأمانه في الله وثقته فيه قال له انت القاضي، ما فيش قاضي غيرك، اقضي لي احكم لي. لكن في نفس الوقت انا مش عارف ادافع عن نفسي، خاصم انت مخاصمت، اذا كان عندي حق يبقى انا عندي حق، ما عنديش حق انت القاضي وانت المحامي، انا هلاقي مين غيرك يا رب اوكله في القضيه؟ انت الوكيل، الوكيل عن المظلومين وعن اللي بانه. هنبص بصه سريعه كده على المزمور. اقضي لي يا الله خاصم مخاصمتي، انت مين اللي قايم عليك يا داود النبي في الوقت ده؟ قايم عليه ابنه، وقايم عليه الناس اللي رباهم والشعب بتاعه اللي كان بيغني له في يوم من الايام، علشان في واحد عايز الكرسي، عشان في واحد عايز الحكم، قوم عليه الشعب لدرجه انه اكتر واحد كان بيقعد ومؤتمن وصاحب المشوره المشير بتاع الملك اللي اسمه أخيتوفل بياكل على المائده بتاع داود، قام عليه فقال له يا رب دي بقت أمة ما بتعرفش ترحم. هو بيتكلم عن شعبه، ما بيتكلمش عن ناس غرب. قال له انصفني يا رب، انصفني من نوعيتين، في أمة ما تعرفش رحمتك، واحد عايز الكرسي فهيبهدل الدنيا علشان الكرسي، لدرجة أنه ممكن يضحي بأجمل شخصيات وأروع شخصيات أنت مباركها في البلد. فهيعمل كده، الأمة دي عايزة تعمل كده لأنه في واحد بيسوقهم وهم مش داريانين. ويقول الكتاب في سفر صموئيل الثاني انه أبشالوم اضل الناس البسطة لانه عايز الكرسي، بس قال له كمان وفي واحد اسمه انسان غش ومكر، ده واحد يقول له في جماعه قايمه عليا، بس في واحد، الواحد ده يعني عنده غش ومكر وخداع ولا حد يعرف ينجيني منه، مش القضيه بس عندك. لاحظوا بقى الكلام هنا، الصلوه فيها تركيبه ايمانيه جميله عايز ارميها لك قبل ما نرنم في مجملها كده. قال له انت القاضي وانت المحامي، بس كمان انت صاحب السلطان والايد القديره اللي تحوش عني الظلم والمكر، ظلم الامه اللي ما بترحمش ومكر انسان انا مش عارف اقف ضده، هو ذكي جدا في الشر وذكي جدا في المكر والغش. وبعدين بيقول له وانا هعلن ايماني، انا ليه بصلي لك كده يا رب؟ لانك انت اله حصني. داود في المزمور ده بيقول أسماء لله جميلة ينفع نتغنى بيها في المناسبات اللي زي كده، في الظروف اللي زي كده. إله حصني، مش حصني بس، أنت الإله بتاع الحصن. وبعدين بدلة جميلة، عارفين يعني إيه دلة؟ يعني العشم. قال له أنت ليه خزلتني؟ ليه رفضتني؟ يعني في أدق الترجمات لماذا خزلتني؟ ترجمة السبعينية لماذا أقصيتني؟ أنت كأنك حطيتني بعيد، كأني مش في نورك، كأني مش في الحضرة، أنت بعتني ليه يا رب؟ هو في إيه؟ لماذا أتمشى حزينا؟ وترجمة تانية تقول لماذا أمشي بالحداد، كأني لابس لبس الحداد والسواد والحزن، يعني حزن بره حزن جوه. كلمة بتعبر عن هذا المعنى، عشان كده أنا حطيت كلمة الحداد، لأن الحداد من جوه ومن بره. أنا في حداد داخليا ولابس أسود ولابس لبس الكآبة. قال له لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ ما تخافش لما يكون عندك أسئلة، لأنه بيسمع كل أسئلة. فاكرين لما رنمنا مع بعض مزمور 13 وقلنا أنت يا رب لماذا تنساني كل النسيان، لماذا تحجب وجهك عني؟ وبمنتهى الرجاء في العدد الثالث بيقول له إيه؟ أرسل نورك وحقك. كأنه النور مرسل والحق ده مرسل، مش مجرد مادة، مش مجرد آية، مش مجرد إيمان. قال له بعت لي المرسل اللي اسمه النور والحق، مش عشان أفهم. ناس كتير في الظروف زي كده، فهمني يا رب، أنا عايز أعرف هو هيحصل إيه بقى الأيام دي، هو هيحصل لا داود ما قالش كده، أو المرنم ما قالش كده. قال له أنا كل اللي أنا عايزه ابعت المرسل ده اللي اسمه النور والحق. وكأنه كان بيتنبأ، لأنه المسيح لما جه قال إيه؟ أنا هو نور العالم، وقال أنا هو الطريق والحق والحياة، من يتبعني فلا يمشي في الظلم. داود هنا قال بقى لو أرسلت لي النور والحق هيقودني، النور ده هيقودني، هيبقى هو الدليل والمرشد، بدل ما امشي ورا الناس كل يوم ياخدوني في حفرة جديدة، حفرة يأس جديدة، امشي ورا الأخبار تاخدني في حفرة جديدة كل يوم. قال له أنا مش عايز الكلام ده يا رب، أنا صحيح حزين وتعبان ومش فاهم، بس لو أنت بعت لي النور والحق هياخدوني في الحتة اللي أنا عايزها. أنت عايز تروح فين في الظروف دي؟ عايز تروح فين؟ عايز حماية؟ عايز مغبى؟ قال لا لا لا، أنا عايز أجي قدام وجهك. أنا لو جيت قدام وجهك أنا هفهم وهرتاح، أنا مش عايز أي حاجة خالص يا رب. شوف يقول إيه؟ هما يهدياني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك، فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي. حط اسم تاني، الله ده بالنسبة لك إيه؟ ده بهجة فرحي. مش بيقول له فرحني يا رب، بيقول له أنت فرحي، تهتني قدامك بس أنا أرتاح وأسكن وأفرح. وتعمل إيه تاني؟ وأحمدك بالعود يا الله إلهي. وبعدين بقى بعد ما عمل الإعلان الجميل ده والإيمان ده، بص جوه قال لها إيه الحكاية؟ نفسي إيه؟ إيه الموضوع؟ مش لماذا ده يعني سؤال هي هتجاوبه عليه، أنت منحنية ليه؟ قال لها إيه بقى؟ إيه بقى؟ في إيه؟ هتنحني برضو تاني؟ لا مش معقولة، خلاص أنت في حتة آمنة دلوقتي ومع حد مؤتمن. لا ده هو المؤتمن. ففي الآخر بيقول لها لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ تأنين فيا جاي في بعض الترجمات، أنت بتقلقيني ليه؟ أنا ما بقتش قلقان، هتقلقيني ليه؟ لماذا تقلقيني؟ ترجى الله، يعني مش تقول إلى الله أرجوك، ترجى الله يعني إيه؟ خلي عندك ثقة في الله، انتظريه بثقة. قولوا معايا ترجى الله يعني إيه؟ انتظريه بثقة. وبعدين بيقول كلمة في منتهى الروعة، آخر كلمة في مزمور، لأني لسه هرنم له، لأنه لسه في فمي ترانيم، لسه التسبيحة ما خلصتش، لأني بعده لسه أحمده. خلاص خلاص وجهي وإلهي. تعالوا بينا نرنم مزمور ونسبح به ونقول في آخره هللويا، زي ما تعودنا في الكنيسة أنه في نهاية كل مزمور بنقول هللويا. Thank you. هذا خذلتني، هل أمشي بالحداد من الطغاة العدو؟ حقك ليهدياني ويصعداني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك. أرسل نورك وحقك حضراتك عند موضع القرب، وأحمدك بالعود يا الله فرح العابدين. آتي إلى حضراتك خلصي. لماذا تكتب بين يا نفسي وفيا دائمي؟ أرجى الله لأني سأحمده مخلصي، مخلصي وهو إلهي وصخرتي. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. قول مع بعض هللويا هللويا هللويا. كل مزمور من النوعية دي بيبتدي بصرخة وبيبتدي بصلوة وبيبتدي بحيرة وبيبتدي بأسئلة، لا يمكن يختم بهذه الحيرة ولا بهذه الصرخة، بينتهي بهتاف، ينتهي برجاء، ينتهي بإيمان. حتى لو هو موقف صغير من المواقف اللي أكيد هتلاقي فيها نفسك وهتلاقي فيها ظروفك وهتلاقي فيها اختباراتك، ولا مزمور انتهى، عشان كده نقدر نقول ولا موقف يا رب معاك انتهى بأنه الأنين يفضل أنين والصرخة تفضل صرخة، لكن بينما كل ده موجود الإيمان موجود. لاحظوا أنه الموضوع ما تحلش، المزمور ما قالش أنه الحكاية تحلت، ده طول ما هو مطارد من أبشالوم عمال يقول له أنت عظيم ومجيد وأنا تعبان كإنسان، بس أروح بتعب المين؟ القضية بتاعتي أروح بيها المين؟ اللي بيطردوني أروح بالحالة دي المين؟ فهو طول الرحلة رايح لمين؟ لله. أنا رايح لك، عايز أقول لكم حاجة افتكروها دايما في سفر المزامير. سفر المزامير كله متلخص، رحلة الإيمان والعبادة متلخصة في أول مزمور. أول مزمور فيه كل سفر المزامير، فيه الحكاية بتاعتي وبتاعتك وبتاعت أي حد بيعبد ورايح لله بالإيمان. بيقول من الأول أنه فيه راجل طاقي وفيه سكتين في أول سفر المزامير، فيه سكة اسمها طريق الأشرار وفيه سكة اسمها طريق الأبرار، واللي بيمشي في السكة بتاعة الأبرار ده مطوب ومبارك وهيلاقي الشر صعب قوي. أنا ملخص لك الحكاية كلها. لو أنت سألت دلوقتي بتجيبه منين الإيمان ده، بتجيبه منين الترنيمة دي، هو قايلنا في الأول في أول الرحلة، طوبى للرجل اللي هيقاسي وهيقرر في الظروف الصعبة أنه يعيش بحسب التوراة، في توراة الرب مسرته، وهيمشي في السكة دي. فمن الأول خالص إحنا واخدين بالنا وعارفين. جبت منين الإيمان ده يا أبويا داود؟ قال أنا عارف، أنا عارف دول ليهم سكة وأنا عارف نهايتها، أنا مش عايز أمشي في السكة دي، فمن فضلك يا رب امسك بإيدي، خلي نورك وحقك يودوني ناحيتك، وأنا ناحيتك لو الظروف ما تحلتش يكفيني إن أنا عابد ومنتظر برجاء. ترجي الله يعني إيه؟ منتظر برجاء، منتظر بثقة. خلونا ناخد بعض التليفونات وبعدين نروح عند حتة الأنين. منى يوسف. ألو؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ أيوة مساء الخير. أنا مش سامع. ألو؟ ألو؟ الصوت مش جاي عندنا هنا أهو. أيوة. ألو؟ ألو؟ أيوة. أيوة. أيوة أنا معاك. أنا سامع حضرتك. أنا معاك. أهلا يا أختي منى، اتفضلي. أيوة. ازيك يا اخي ماهر؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا اخويا خدت عربيه من شهر 28 السنه اللي فاتت، من 28/8. وايه اخباره دلوقتي؟ ما فيش تحسن، انا هتجنن، لان لما خبطته كانت ناويه على موته، لان معموله له اعمال سحريه كتير قوي قوي. فدخلت بيه بوشها كده طاير في دول اثنين. وقطعت الشرايين بتاع الدراع. فمش عارفه، المهم ما خليتش حد الا ما صلاله. لا، واحنا كمان نصلي له وناخد بركه الصلاه ومشاركتك في الصلاه لاجله. هو اسمه ايه؟ باسم. حاضر. يوسف. حاضر يا اختي. هو ساكن في اكتوبر ومحدش بيستبدو روحيا على فكره. هنصلي له وربنا يبعت له حد يفتقد. وديك انت قلتي اهو في كنيستين كبار في 6 اكتوبر، وعندنا خدام كتير بيخدموا هناك، هنقول لهم عليه. لو سمحتي ابعتي بس التليفون في العنوان في الكنترول. شكرا. عايزين كمان نبص على حته ما بناخدش بالنا منها، اللي هي حته الانين اللي يقول عنها في مزمور 9 في بدايه المزامير. دايما لما بنيجي نرجع لاصل كلمه او موقف بنشوفه بدا امتى، اول بداياته. ففي سفر مزامير في مزمور 10 يقول انه الاه والانين الله بيسمعه زيه زي الصلاه بالظبط. يقول كده: تأوه الودعاء قد سمعت تثبت قلوبهم. يعني القلب المضطرب والتعبان ده في الظروف الصعبه مش قادر يصلي، ده واحد بيعرف يصلي، يعني ده كان مرنم، بيقول له انا متعود اخش عندك في محضرك وبالعود، لكن افرض واحد ما بيسمعش، ما بيقدرش يقول ومش سامع المزامير دي، وطول ما قاعد يعمل لربنا كده زي اختنا دي اللي بتقول على الاخ المصاب ده. ففي مزمور 9 بيقول: لا ما تخافوش، الله حتى الانين بتاعكم ده. مزمور 10 ايه 17: تأوه الودعاء قد سمعت يا رب تثبت قلوبهم تميل أذنك لإيه؟ مش للصلوة، لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. واخد باله من المظلوم، واخد باله من المسكين، واخد باله من الآه بتاعته والأنة بتاعته، وسمعها كأنها صلوة. دي الفكرة اللي هنرنم بيها الترنيمة اللي جاية في برنامج هنرنم النهاردة. بتقول إيه؟ بتقول إنه للدمع اللي الناس بتفتكره مش مسموع ومش مجرد إن ما فيهوش لغة، هو مجرد حبات من المياه طالعة من حتة ما نعرفهاش، من مصدر غير معروف، لا. قال له اجعل دموعي في زقة، أما هي في سفرك؟ الله بيحفظها، مش بيسمع الآه والأنة بس، لا، الدمعة اللي نازلة كده بالراحة بهدوء. قال له ابعت لي دي للملائكة الخاصة بيها، إنجاز التعبير يعني، حطها لي في الزق بتاع الأخ ده، لأن دي التحويشة بتاعته، دي صلوات أنا هستجبها. وبعدين اكتبوا لي الكلام اللي في الدموع دي. إيه ده؟ الدموع دي فيها كلام؟ آه طبعا فيها كلام، حدش يفهمه غير اللي حط الدموع دي فيك، اللي حط المية دي فيك. عشان كده المرنم يقول له اجعل دموعي في زقة، أما هي في سفرك. ترنيمة بتقول كده، للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وآهة المسكين سمعت لديه قبل الدعاء. وبعدين قصة بقى صغيرة في الترنيمة دي، بيتين اتنين في القصة دي، بتقول إيه؟ يوما ما قال الله لملائكته في السماء، انصتوا فعبدي يناديني ولا يراني لكني أراه، فأصغوا وقالوا ما من نداء، مش سامعين حاجة، فليس كلام ولا أسماء، سمعناش واحد بيقول يا رب يا رحيم يا قدوس ولا صلوة. وبيقولوا كده ليس كلام ولا أسماء، إنما هذا بعض أنين والبشر طين وبكاء. المية اللي اتعجنوا بيها يظهر هي دي اللي بتطلع دموعها. فقال الله عبدي نداني، فمن قال آه قال الله، ومن بكى عندي أمسح دموعه، ومن صبر لي أنا الجزاء. هي دي الترنيمة. تعالوا بينا نرنم وتشجع يا اللي بتقول آه ومحدش سامعها غيره، هو اللي حطها فيك وهو اللي عارفها وهو اللي هيستجيبها. خلي ده إيمانك ورجائك النهاردة. للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وآهة المسكين سمعت لديه قبل الدعاء، فيوما ما قال الله لملائكته، لملائكته، لملائكته في السماء، أنصت فعبدي يناديني ولا أراني لكني أراه، فأصغوا وقالوا ما من نداء، فليس كلام ولا أسماء، ليس كلام ولا أسماء، إنما هذا بعض أنين والبشر طين وبكاء. فقال الله عبدي ناداني، فمن قال آه قال الله، ومن بكى عندي أمسح دموعه، ومن صبر لي أنا الجزاء. للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وآهة المسكين سمعت يديه قبل لملائكته في السماء أنصت فعبدي يناديني ولا أراني لكني أراني دمعي افتحوا باب السماء قبل الصلاة قالوا ما من نداء فليس كلام ولا أسماء ليس كلام ولا أسماء إنما هذا بعض أنين البشر طيب وبكاء ومن صبر لي أنا الجزاء دمعي أشكرك يا سامع الصلاة يا سامع الأنات يا سامع الدعاء أنت العليم والبصير بالقلوب أنت اللي تفتح مش السماء بس أنت تميل أذنك لصراخ المسكين والمظلوم عشان تعطي إنصاف وتضع العدل والحق في الأرض وتضعه في القلوب قبل ما تضعه في الأرض قولوا له نشكرك نشكرك يا رب تعالوا نبص على المزمور واقف بيصلي وكأنه في قاعة المحكمة بيقول أنا معرفش غيرك معرفش غيرك الحاكم ومعرفش غيرك المحامي ودي عرفناها وبيلخص له القضية مع مين وبيقول له ما حدش يعرف الناس دي أكتر منك ولكن يقول له إيه لماذا أتمشى أنا ليه بقى سيبني أنت يا رب أمشي بهذا الحال طبعا المنظر صعب جدا انه يمشي كانه في حداد يمشي كانه في جنازه قال له يا رب انا حاسس ان انا في جنازه يوميه انا في وضع صعب جدا ولكن المنظر ده نفسه هو في ايمان وفي ايجابيه عظيم الايمان الطبيعي اللي يبقى عند المؤمن في الظروف دي وبيتحرك بيه وله بيعمل ايه بيه مش بيقول له بقى مادام الحاله كده وانا في الظلم ده والأمة دي لا بترحم واللي واقف قصادي إنسان غش وظلم أنا مش هتحرك غير لما أنت تفتح الأبواب وتحلها من عندك صح؟ ما قالش كده إيه نوعية الإيمان دي يا رب؟ قال اتحرك اتحرك وإنت بتتحرك النهر يتشق وإنت بتتحرك ترفع إيدك بالصلاة وبتعلن إيمانك وثقتك ورجائك في إلهك الأسوار تتكسر، الأسوار تنهار، لكن اقف مكانك. قال لموسى كده في خروج 14، قال له ماذا تصرخ إلي؟ مد إيدك وشق البحر. وقال كده للكهنة في سفر يشوع، انتوا واقفين ليه؟ مد رجلك وتحرك. أول ما تحط رجلك في الماء تتشق. يعني أعمل إيه؟ قولوا كلام عملي. يعني أعمل إيه؟ يعني كل يوم اللي أنا بعمله من عبادة وتحرك في اتجاه الله زي هذا المؤمن كده. داود ما بطلش تسبيح، ما بطلش رجاء، ما بطلش صلاة، ما بطلش صراخ ليه، ما بطلش عرض القضية عنده. كنت قاعد بكلم مع حد من الخدام وبقول له أنا شخصيا بتمنى الأيام دي إنه يحصل في الكنيسة حاجة في اتجاه الله زي ما حصلت في الشهر بتاع الانتخابات، إنه كانت كل الاجتماعات من مدارس الأحد وإعدادي وسنة وخدام وخادمات وفي كل حتة اعملوا في الانتخابات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكلام كل يوم الصبح والظهر وبالليل. أنا بتمنى إن احنا نتحرك حركة روحية بنفس الطاقة والمجهود والوقت والاهتمام. أنا أعتقد إن احنا لو عملنا شهر حركة روحية بهذا الشكل وصراخ وطلبات وتضرعات لأجلنا ولأجل الأرض ولأجل الظلم ولأجل اللي بيحصل بهذا الإيمان بهذه الطريقة وإحنا تعبانين، بس تحرك بالإيمان بتاعك، تحرك بأسئلتك، أنا واثق إن رب هيعمل حاجة عظيمة. دي ثقتي. إحنا بنبذل مجهودات كبيرة في حاجات عقيمة الثمر، لا تثمر، لا تجدي نفعا، ودينا شفنا النتيجة إنه حصل شحن شحن شحن شحن في اتجاه كأنه ده المنقذ لو انتخبناه، وبعدين ما نجحش، إحباط إحباط إحباط إحباط. قولوا لنا بقى ترانيم حزينة بقى في الظروف دي. لا لا، مش هقول ترنيمة حزينة، لأن أنا إلهي بهجته فرحي، إلهي اللي بدخله في الظروف دي وأنا في هذا النوع من أنواع التعب وهذا النوع من الظلم أدخله شايل العود وهدخل محضره بهذا الشكل. أنا أقول ترنيمة تانية من العهد الجديد قالها بولس الرسول، أقرأها لكم بعدين هدرنمها. أنا بحب أرنم النصوص الكتابية لأنها تديني رجاء وثقة في سلطان الله. رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 4، هنقول ما تنحنيش فيا يا نفسي وما تنيش فيا. رسالة كورنثوس الثانية بولس الرسول بيقول ترنيمة حلوة قوي، هي تسبحة لأنه فيها التقابلات بتاعة الشعر العبري اللي موجود في سفر المزامير، لدارس الشعر العبري يعرف كده. بيقول إيه في آية 7؟ ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين. ده الشعر العبري بقى، دي الأنشودة، يعني بلاش نكتئب. أصحاب أيوب قالوا له بقى المؤمن ما يكتئبش وما يحزنش وما يمرضش وما يفتقرش، وكأنه بولس الرسول كان بيقول إنجيل تاني، إنجيل حقيقي. يلا نقول الإنجيل الحقيقي في التسبيحة دي، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير مطروحين، لكن غير حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا. يلا نقول الترنيمة دي، يلا نقول. أنا جبت من مزمور 42 لقبليها ما تنحنيش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا، قومي بحمد ترجى الله، وعملت القرار بتاع ترنيمة بولس. يعني عملنا كده حاجة مختلطة بين داود النبي وبولس الرسول. ما تنحنيش فيا نفسي وما تقنيش فيا، قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. متحيرين لكن ما احناش يائسين. امحي ليش فيا يا نفس المدلي هرنم ترنيمة تانية دلوقتي من الكتاب، واحنا بناخد من المزمور ده آية بيقوله فيها: وأحمدك بالعود يا الله إلهي بهجة فرحي. هو أنت ما علقتش العود بتاعك وقلت ده زمن ما ينفعش فيه الأغاني بالعود؟ قال لا، أنا عودي في إيدي وهدخل في الظروف دي وأحمد بالعود. مزمور 137 نوعية تاني من الناس في ظروف مشابهة. ربنا قال للشعب: لأجل قساوتك وقلب غير التائب أنت حوشت لنفسك شوية تعب، هاخدك في السبي وحط فوق دماغك ناس تانية يركبوا فوق دماغك في السبي لغاية ما تتوب وبعدين أرجعك. قالوا لا، مش هينفع الكلام ده، والكلام ده مش بتاع ربنا يا أرمي، أنت جايب النبوة دي منين؟ إزاي نخضع لنبوخذ نصر؟ يعني إزاي نخضع لملك وثني؟ قال لهم ربنا بيقول كده لأن أنتوا كسرتوا الوصايا بتاعته، وعودوا هناك توبوا. فمش يتوبوا بهذا الشكل، قالوا طب مش هنرنم، علقنا أعوادنا على شجر الصفصاف. سألونا اللي بيعذبونا كلام ترنيمة، قلنا كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض، هو مفيش ترانيم في أرض الغربة تنفع؟ كل دي أرض غربة. بيقول له أنا مين يوديني لمسكنك؟ بس مش غربة التوهة، غربة الاشتياق إلى مكان الراحة. عندي دايما ترنيمة والعود في إيدي، عشان كده بعت لك رسالة النهاردة في برنامج هرنم بقول لك قوم نزل عودك من على الصفصاف، ما تعملش زي النوعية دي. وإن كانت دي إحدى الترنيمات بقول لك سفر المزامير في كل حالتك وحالتي، إيمانك وإيماني، كل نوعات الإيمان بنكتس فيها كلنا، وبعدين بنعدل من وضعنا الإيماني مع كل تسبيحة مع كل ترنيمة. لا، هننزل العود وأحمدك بالعود يا الله إلهي. Thank you. نزل عودك من عصف صعب واستل نشيدك زي السياف. ونزل عودك من عصف صعب واستل نشيدك زي السياف. ومرنم تاني بلتش وحدانك. ومرنم تاني بلتش وحدانك. عدو خوان قوم رنم رنم قوم رنم قوم رنم. الرب يردك والريشة في يدك. الرب يردك والريشة في يدك. جاي فوق الأوطار زي المجدال مركبنا اتحرك والمينا شافت شاف والريس جنبك مسك الخطاب. مركبنا اتحرك والمينا شاف والريس جنبك مسك الخطاب. البر أمان طول ما الإيمان. البر أمان طول ما الإيمان. نغماته في قلبك عالين ونضاف. قوم رنم قوم رنم قوم رنم قوم رنم. الرب يردك والريشة في يدك. الرب يردك والريشة في يدك. والأوطار زي المجدان راجع بغنايه يا سماء ملهوش أوصاف. فعلا بحس بكده في سفر المزامير، بحس انه مع كل ايه وكانه بيجدف في الرحله، كانه بيتنقل مع كل ايه لدرجه انه ايه فيها لون معين الايه اللي بعديها لون تاني مختلف خالص. يعني بصوا الايتين دول يقول له لماذا ترفضتني؟ لماذا اتمشى حزينا من مضايقه العدو؟ ارسل نورك وحقك يهدياني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك فائدة. ده ماشي حزين وفي حداد ولا رايح تسبح ومسك العود؟ قال الاثنين مع بعض، اثنين مع بعض، اثنين مع بعض. ده الإيمان الطبيعي، ده الإيمان الطبيعي اللي الله حطه وحط الكنز بتاعه في أوعية خزفية، عينية خزفية، عينية بشرية تعيش نفس الإيمان. أنا شخصيا لو داود النبي في القصة بتاعته اللي موجودة في الكتاب معاش الحياة اللي كلنا بنعيشها مش عارف ارنم وراه، مش عارف ارنم وراه. يعني هو على طول هناك عند العرش وماسك العود وقدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الارض. اقول له يا عم انت مش عايش في الارض معانا، انا بتمشى حزينا من مضايقه العدو وعندي تعب، انزل جنبي وخدنا اطلع معاك هناك. فشوفوا الرحله عريضه قد ايه، من تحت من اسفل من الضغطه من طين الحمقى، كل ده موجود في سفر المزامير، من المزلة من الكرب من الانسحاق لغاية العرش داخل جوه. بس داود النبي وكل كتاب الوحي ما علموناش القفزات والمفاجآت، دايما نركز على النقطة دي. بصوا التدرج، أقول لكم التدرج ده وهرنم ترنيمة. بيقول إيه؟ ارسل نورك وحقك هما يهدينني، يعني يقودوني الأول وأنا ماشي في السكة كده الأول، أهو يقودوني، يعني بدل ما تعوج وأروح لحد يقول لا مش عدل، لا خطي خط بإيمان، حط رجلك في الحتة دي، أدي أول مرحلة. وبعدين يأتيان بي إلى جبلك المقدس، أنا جيت عند الجبل المقدس أهو، وبعدين إلى مساكنك فوق، المسكن فوق، الهيكل فوق، زي ما هو موجود فعليا كان في جبل صهيون، الهيكل فوق، إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. وبعدين دخل خيمة الاجتماع أهو، وبعدين راح فين؟ آتي إلى مذبح الله، آتي إلى الموضع بتاع القربان، إلى موضع الذبيحة، وبعدين يقول إلى الله. واخدين بالكم من التدرج؟ الأول يقودوني في السكة اللي أنا فيها عشان ما تعوجش ما روحش في سكة تاني، وبعدين يودوني عند الجبل، وبعد ما يودوني عند الجبل يصعداني إلى الخيمة، وبعد ما يصعداني إلى الخيمة أدخل إلى أنا أدخل إلى مذبح الله، وبعد ما أدخل إلى مذبح الله إلى الله. هذه الرحلة، هذه الرحلة. ما اقدرش اخد واحد من الطين واقول له يا اخي ارفع وشك بقى كده ورنم وافرح وسقف، لا لا لا، الروح القدس وهذا المرسل والحق والنور، يسوع المسيح النور اللي اتى للعالم، يجي رب يسوع في قلبي لما اقبله بالايمان. كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه، فانا لي النور، قال سيروا ما دام لكم النور في يوحنا 12، فانا امشي بالنور ده، وبعدين هو خطوه في خطوه يقول لي ادخل المنطقه دي اعمل ده، وبعدين يطلعني من اللي انا فيه، يصعدني مش في الاول. كل ده تدرج لغايه ما اوصل الى الله بهجه فرحي واحمدك بالعود. انا شخصيا ولاهوتيا وكتابيا مش فاهم، وما فيش تفسير اللي يدخل واحد زي داود اللي من سبط يهوذا في الخيمه بتاعت سبط لاوي اللي بيخش يخدمه فيها، ويخش عند المذبح ويخش بالعود، يعني مش مشروحة عندي دي، مش مفهومة، معرفش هو كان بيعملها ازاي، يعني أبونا داود كان بيعملها ازاي أنا معرفش. اللي كان بيدخل عند المذبح بتاع المحرقة ومذبح البخور الكهنة واللويين، أما بيخش ازاي في المنطقة دي معرفش، وهو اشتاق يخش في المنطقة لأنه أكيد جربها قبل كده، أنا معرفش. بس أكيد أبونا داود كان ليه المساحة بتاعة الحرية في الروح بتاعة العهد الجديد، لأنه دخل إلى المسكن الحقيقي، قال الله وراني الكلام ده في أخبار الأيام الثانية 28، قال الله أفهمني بالكتاب علي بيده كل اللي في المسكن، زي ما خد موسى على الجبل وقال له اصنع المسكن على المثال الذي أريك إياه، أنا عندي الأصل. فأكيد داود دخل في المنطقة الأصلية الحقيقية، فقال أنا عايز أدخل المنطقة الحقيقية دي، وإنت بالحالة دي قال آه ليا دخول. اسمع الكلام العملي بقى، وإنت في الحالة دي وإنت ماشي حزين بهذا الشكل ليك من الرب بنوره وبحقه تعديل المسيرة وقيادة وإصعاد، وليك دخول وليك مثول أمام وجه الله. شوف ليك كم حاجة، هم طردوه من العرش ومشوا وراه يطردوه وعايزين يموتوه، فربنا قال له البيت بتاعك عندي يا داود، البيت بتاعك عندي، الراحة بتاعتك عندي، وانت فاهم كده. قال له خلاص يا رب انا مش عايز اي حاجة، لا عايز ياخد الكرسي ياخد الكرسي، واللي عايز ياخد الحكم ياخد الحكم، وانت القاضي وانت المحامي، بس انا مش عايز كل ده يفقدني وجودي في حضرتك. واخدين بالكم الفكره اللي عايز ارميها لكم قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه؟ كل ده مش عايزه يفقدني ايه؟ وانت قاعد قدام الشاشات، هل في شاشه بتاخدك بعيد عن حضرته؟ هل في اسئله بتاخدك بعيد علشان تطرح تاخد اجابات من عند الناس بتطرحها قدام الناس؟ قولوا لنا ايه اللي بيحصل، فهمونا. أولا أنا مش عايز أفهم من حد، إذا أنت فهمتني هفهم، وإذا ما فهمتنيش يكفيني وجودي في حضرتك، أنا مش عايز أكتر من كده. ربنا قال له هدي لك فوق ما تطلب أو تفتكر بحسب غناية، وقعد في حضرتي وملكه. مين اللي بقى الملك بعد كده؟ داود. وأبشالوم راح فين؟ اتشنق. الكتاب المقدس بيقول كده، الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. قال له ما تخافش، يكفي الشر اللي موجود فيهم والغش والمكر اللي موجود فيهم، انت زعلان ليه؟ ده كل ده هيموتهم هم من نفسهم كده، من جواه الشر بتاعه هياكله، وانت النور بتاعك اللي جواك هيصعدك ويحييك. عايز اكتر من كده؟ قال له هو ده اللي انا طالبه يا رب. قلت الترنيمة اللي جاية بتقول كده، بتقول وأنا في المساحة الصغيرة دي. كل واحد فينا بيبقى عنده منطقة سكن، يعني لما أجي أسألك أقول لك أنت العنوان بتاعك إيه، تقول لي أنا ساكن في الحتة الفلانية. بس الغريب ما بيقولش كده، لا أنا ساكن في القاهرة، ولا أنا ساكن في أسيوط، ولا أمال أنت ساكن فين؟ فين مسكنك؟ قال أنا غريب، أنا في الرحلة. أمال فين موضع السكن بتاعك؟ قال له موطئ قدمي، الحتة اللي فيها رجلي، ده العنوان بتاعي. الحتة اللي أنا حاطط فيها رجلي ده عنواني، أنا دلوقتي ده عنواني. لأن أنا مسافر. الترنيمة بتقول شابب على طراطيف عنواني، لأنه هنا بس ده عنواني، ماليش عنوان على الأرض. وماليش سكن على الأرض. فالترنيمة بتقول شابب زي الطفل الصغير لما بيحب يشوف حاجة مش فاهمها وأعلى من إدراكه وأعلى من قامته، فبيعمل إيه الطفل؟ بيشب على طراطيف رجليه. بس أنا بقول إنه رجلي هي دي العنوان بتاعي، لأن أنا غريب، أنا مسافر. فالترنيمة تقول شابب على طراطيف عنواني، أنا طفل صغير يا رب مش فاهم، بس بشب علشان أشوف بالإيمان مش بالعيان. شابب على طراطيف عنواني، شايف من هنا، من مكاني، من ظروفي، شايف من هنا منظر تاني. شارب واحد مر لكني شادد عودي وهاتي أغاني، والغنى صابب في حياة، والحياة رسماني معاه. أنا موجود في الحياة، هو رسمني في رحلة الحياة معاه في الخطة بتاعته، والحياة رسماني معاه. والصورة في العود، أنا دايما أقول العود يعني عودي ويعني الآلة، والصورة في العود مسكاه، أنا مخلوق على صورته. وصورة الله غير المنظور اللي هو يسوع المسيح اللي شفناه، هو ماسك صورتي الضعيفة الصغيرة دي. وبقول في آخر البيت ده ومسكاني، صورة في العود مسكاه، مسيح محتضني وعامل إيه تاني؟ ومسكاني في يد الله. ومسكاني دي أنا حاطط جنبيها كلمة تاني، مسكني، لأن الكلمة واحنا نقولها في الترنيمة بتحمل المعنيين، مسكاني ومسكني. أنا مش ساكن هنا، ماليش عنوان هنا، فأنا شابب على طراطيف المكان اللي أنا فيه والظروف اللي أنا فيها على الحرف. كان أبشالوم بيظن أنه زحزح داود، قال لك ده بقى على حرف الهوية، زقه كده وخلاص والملك بقى بتاعي. طلع غلطان، أنه هذا الغريب هو اللي هيرس الأرض. اسمع الآية بقى اللي قالها المسيح، طوبى للودعاء لأنهم يرسون الأرض. اللي الظلمة وقوتها وشرها قال لك دول على طراطيف العنوان، الوطن، السكن، يعني هنعمل لهم كده الشهر اللي جاي، هنعمل لهم كده السنة دي وهيطلعوا خلاص. تصدق اللي واقف على الطرطوفة ده هو اللي ليه الحكم. تأول ودعاء قد سمعت تثبت قلوبهم، وبقى زحزح بقى اللي ثبته الله، زحزحه انت بقى. يقول تأول ودعاء قد سمعته في العهد الجديد في التطوبات، يقول ايه؟ طوبى للودعاء، هم دول اللي هيورثوا الارض. الوديع ده شكله يعني انت هتزقه هيمشي، مش هيقول لك حاجه خالص، ما بيصارعش لاجل اي حاجه على الارض، انه ملوش عنوان هنا. فربنا يقول له طب لف لف لف كده وارجع لي كده تاني، خد الارض دي. يلا نرنم التاني. شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عودي هات يا أغاني شارب على قلبي في عنواني شايف من هنا منظر تاني شارب واحد مر لكني شادد عودي هات يا أغاني ومسكاني في يد الله والغنى صابت فيا حياة والحياة رسماني معاه والصورة بالعود مسكان مسكاني في يد الله حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران ساكن في حشايا إيمان نسخة مخصصة أشرب وجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران فقبر النوم وفي الفجر اتشدد بالله وامسف غيري وانا مظلوم فقدر فرحي وانا مهموم وادفني يومي قبر النوم وفي الفجر اتشدد بالله أنا ساجد ما بنحنيش وارفع راسي وهي على كفه هو انطرحني ما يقتلنيش عارف إن دموتي بعيش بعيش أنا ساجد ما بنحنيش وارفع راسي وهي على كفه هو انطرحني علشان متكلي هو الله و ومعديها بلاقي جمال يكفي وجوده مليني ثبات لسه عودي فيه نغمات علشان متكلي هو الله ساكن في حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان مش للملائكة، زي ما واحد بنزل نسخة ويندوز كده، الله نزل نسخة إيمان مخصصة للبشر، للآنية الخزفية، إنسان اللي لسه ساكن في بيت من طين، يعيش إيمان زي اللي احنا اتكلمنا عنه ده، مكتئب ولكن غير متضايق، متحير لكن غير يائس. في ناس بتظن انه من الروحانيه والسمو والعمق ان ما يبقاش فيه الانسانيه دي في الايمان، وكانه نازله له نسخه مخصصه بتاعه الملائكه، اللي هو لا يكتئب ولا يحزن ولا يضعف ولا يمرض ولا يفتقر ولا اي حاجه خالص، سوبر كده واقف كده على طول. ده مش نازل عندنا، دي نسخه مضروبه مش موجوده. الملائكة احنا صرنا منظرا ليهم، بيبصوا بيشوفوا ربنا بيعمل ايه في الكنيسة على الارض، زي ما كانوا يبصوا للتسبيحة اللي خارجة من ظروف هم ما شافوش فيها حد بيسبح الله ابدا. الملائكة في البهاء وفي العظمة وحوالين العرش بيسبحوا في هذا الجو، ما شافوش واحد. داود ساعتها كان بيعدي في وقت حتى شكله كان بيمشي حافي وشايل تراب فوق راسه في وادي قدرون لما عبر وأبشالوم بيطرده وهدومه مقطعة، وقاعد قبليها أيام ما كان مطارد من شاول مع 400 واحد في مغارة مطرود ومطارد، وحياة صعبة جدا حتى في الحياة دي، ماسك العود وعمال يقول ها ها ها ها ها ليلى ليلى ليلى ليلى، إيه ده بتعمل إيه؟ أنا في حضرته، أنتم مش شاعرين باللي أنا فيه، بس أنت بتبكي، يعني وماله؟ أنا إنسان. وشاول كده اللي بقى بولس ما تغيرش من طبيعته الخزفية ولا البشرية ولا الإيمان بتاعه، بقى سوبر، يقول مكتئبين في كل شيء. حد سمعني بيتعالج من الاكتئاب؟ الله قادر إنه يشفيك وتبقى بتعدي بالمراحل الطبيعية بتاعته وجواك رجاء مغطي عليه وطاغي عليه، للدرجة انه وانت في الحالة دي انت ممتلئ بالقوة والرجاء والإيجابية. تخيلوا، هو ده بالظبط كده، قال انا لابس حداد بس ماشي، ومش ماشي ماشي عادي، انا ماشي رايح لك وماشي ناحية التسبيحة. وبعدين بيقول لنفسه أنا مش عايز طبيب للنفس، أنا عندي الطبيب بتاعي، أنا عندي القاضي وعندي المحامي وعندي اللي هيرشدني وهيصعدني ويطلعني، لكن مش هروح لطبيب نفساني. ما تنحنيش فيا يا نفسي، قومي انتظر الله برجاء، لأني لسه عندي أغنية. مين النهاردة يقول لسه عندي أغنية؟ لسه عندي تسبيحة ما سبحتهاش، مش مجرد ترنيمة جديدة تتعلمها من برنامج الرنم أو من أحد المرنمين، لا، ترنيمة يقول عنها في مزمور 40 وضع في فمي ترنيمة جديدة تسبيح الإله. هو بيخرجه من الطين، ثبت أقدامه، حط رجليه على الصخرة وقال له خد دي في فمك، خد دي حطها في فمك، خد دي على فمك. مين مصدق أن ربنا يديله ترنيمة جديدة في الأيام دي؟ لا، أنا مصدق حاجة كمان أكبر من كده، أنا مصدق أنه الكنيسة الأيام دي في مصر وفي البلاد اللي حوالينا تسبح تسبيح أعظم من كل الوقت اللي فات. ده إيماني، ده إيمان الكتاب، ده إيمان البشر اللي عايشين في الغربة وفي الظلم وفي المزلة، هذا النوع من أنواع الإيمان وهذا النوع من التسبيح. أنا كل رجاء إنها تصعد من الكنيسة في مصر الوقت اللي جاي تسبيحات لم تصعد كل الوقت اللي فات، إن هو ده الإيمان بتاعنا. عشان كده عايز أرنم معاك وترنيم آخر يمكن نختم بها البرنامج، بتقول بالتسبيح الداودي، بهذا النوع من التسبيحات اللي ننشده وإحنا ملناش وطن ملناش مكان ملناش كرسي لغاية ما هو يدينا، ملناش نصير غيره، ملناش قاضي غيره، ملناش حكم غيره، ملناش محامي غيره، ملناش شبع غيره، ملناش راعي غيره. هو ده التسبيح الداودي اللي ممتد في الكتاب المقدس عبر كل الأجيال، مش في الألف سنة بتاعت كتابة سفر المزامير بس. بالتسبيح الداودي وبالتف وبالعودي أفرح بك، بالتسبيح الداودي أسبحك، بالتف وبالعودي أفرح بك، لأنك عرفتني سبل الحياة في يمينك النعم إلى الأبد. لأنك عن يميني لا تزعزع ويشبع السرور في وجهك، بالتسبيح الداودي أسبحك، بالتف وبالعودي أفرح بك، بالتسبيح الداودي أسبحك، بالتف وبالعودي أفرح بك، لأنك قوتي يا يهوى وصخرتي وحصني أنت يا منقذي، لأنك قوتي يا يهوى وصخرتي وحصني أنت يا منقذي، مراعي أنت فلا أحتاج أي شيء أشبع وأرتوي من يدك، أشبع وأرتوي من يدك، بالتسبيح الداودي أسبحك، بالتف وبالعود أفرح بك، بالتسبيح الداودي أسبحك، بالتف وبالعود أفرح بك، لا أخاف الشر في وادي ظل الموت لأنك أتكل عليك فتنصرني، ومع الشعب تباركني بسلامك، وأصعدتني لك من الهاوية، لأنك انتشلتني من الحفرة، وأصعدتني لك من الهاوية، ولم تشمت بي عدائي وحولتني النوح لأفراح ورقص لك، لم تشمت بي عدائي استجيب لدعائي برحمتك، من كل مخاوفي أنقذتني، وتستجيب لدعائي برحمتك، بالتسبيح التعودي أسبحك، بالطف وبالعود أفرح بك، بالتسبيح التعودي أسبحك، بالطف وبالعود وسمع صرخاتي، وأصعدتني من جب هلاك ومحنتي، لأنك من ملالي وسمع صرخاتي، وأصعدتني من جب هلاك ومحنتي، وعلى الصخرة أقمتني وثبتتني خطواتي، وجعلت فمي يرنم لك، على الصخرة أقمتني وثبتني خطواتي، وجعلت فمي يرنم لك، بالتسبيح التاودي أسبحك، وبالطف وبالعود أفرح بك، بالتسبيح التاودي أسبحك، وبالطف وبالعود أفرح بك، وترسل إلي نورك وحقك، فأتي إليك يا من تفقدي، وأحمدك ابعدها عني، لأنك لم تبعد صلاتي عن قلبي، ورحمتك أبدا لم تبعدها عني. وكنت عوني في الضيق وشددتني، ومن الموت رفعتني لصبحك. وكنت عوني في الضيق وشددتني، ومن الموت رفعتني. دعوا الملائكة له تكثوا وتسجدوا، دعوا الملائكة له تكثوا وتسجدوا. حبه لا يسوع المسيح. Good.